لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. يعتبر وقوفا مفرطا كل وقوف عربة بنفس المكان وبصفة متواصلة لمدة تفوق 7 أيام.